الشريط الآخر. الشرط الثاني لا يتفرقا. لا يتفرق وبينهما وبينهما شيء. طيب على أي شيء تنطبق أو ينطبق هذا الشرطان؟ الشرط الأول محضر. ليش الشرط الأول؟ عشان ملاحظة اللي إيش؟ نعم عبد الرحمن. نعم لئلا يربح فيما لم يرد. الشرط الأول. نعم. والشرط الثاني التقابض في مجلس العقد. واضح. إذن بناء هذين الشرطين على القواعد أن يقال أما الشرط الأول لا بأس أن تأخذها بسعر يومها فلئلا يربح فيما لم يقل، والثاني لأن بيع الذهب بالفضة أو بالعكس يشترط فيه التقابض قبل التفرق. طيب بناء على ذلك لو أنه أخذها بأدنى من سعر يومه، لو أخذها بأدنى من سعر يومه عبد الرحمن جائز؟ مثاله لو باع سلعة بعشر دنانير لا هو ما أخذ السلعة، باع سلعة بعشر دنانير لا لا ما علينا مسألة السلعة ثم إن المشتري أراد أن يوفيه عشر دنانير وقال ما عندي دنانير أعطيك عنها دراهم، إذا كانت دينار يساوي خمسة ريالات وقال بعطيك أنا عنها أربعين كيف؟ خمسة دراهم تساوي دينار تساوي خمسة دراهم. نعم زين. يعني إذا كانت تساوي خمسين. نعم. كان أنا يعني تبقى على أساس ما يأخذها من ثمانية إلى أربعين دينار. فهذا جائز. زين. لأنه أفقد حق من حقوقه ولا براء على الآخر في ذلك. طيب. فيما لو أخذها بأكثر شيبة مثاله؟ مثاله لو هو سعر الدينار خمس دراهم وضع عليه عشر دنانير يساوي خمسين درهم، فقال أعطيك أو أخذ منك ستين درهم. نعم. هذا لا يجوز. لا يعني لا أبيع عليك إلا بستين درهم وهي تساوي خمسين فهذا لا يجوز. لأنه دخل لأنه ربح فيما لم يدخل فيما لم يدخل في ضمانه. طيب المثل الثانية لو أنه باع لو تراضى عن هذه الدراهم قرا عبد المنان ما حضر. طيب لو تراضى عنها برا هل يجوز التفرق قبل؟ نعم. لماذا؟ صح لأن بيع البر بالدراهم أو بالدنانير لا يشترط فيه القبض. طيب رجل زاد في السلعة في المزاد العلني وهو لا يريد الشراء شو له؟ دخل خلف عني. اسمك شو اسمك؟ هوش مسامح. يلا يا مسامح وش تقول؟ رجل زاد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها وماذا يسمى هذا؟ سمى النجش. لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ إذا قال هذا أنا ودي أنفع البائع، البائع فاحفله بن حلال وبن جواد أبنفعه. لكن ما يكفي هذا، وماذا المسألة فيها مصلحة ومنفعة لصاحبي؟ إيه لماذا؟ يصوب شيئا لا حاجة له، يكون ما لي حاجة لكن أتزود علشان صاحبي صديقي يزيد هسمة. ما

طيب هذا النهي ملاحظ فيه ايش؟ لا اقول ما الذي لوحظ فيه، يعني لماذا نهي عن بيع زرع بزرع من جنسه او عن بيع زرع بحب من جنسه؟ ها؟ صحيح، يلاحظ به الربع. طيب لانه يشترط في بيع شيء بجنسه التساوي، والتساوي هنا معدوم. طيب المزابنة شيبة، المزابنة مأخوذة منين؟ مأخوذة من الزبيب. الزبيب يعني من بيع العنب. أصرف المزابنة بهباء نون مين باء باء؟ نعم شاكر. من الزبن وهو الدف. طيب أحسنت، فما معناها شيبة؟ معناها أنه يبيع عنب على الشجر بزليب الياس. زين، هذا واحد. صورة ثانية صورة ثانية. نعم. ها؟ أنا عرفت الأخ. أي. أنا بيع الرطب بالتمر. ها؟ طيب. هل يستثنى من ذلك شيء؟ عبد الرحمن إبراهيم. وش صوتها؟ ها؟ إذا ترى بسك. ولا سك يا سك بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر. أحسنت، بشروطها إن شاء الله تأتينا. المخابرة، المخابرة مأخوذة منين؟ طيب وهو طيب وله صور. صور الأولى أن يكون زرع فتاة على أن يكون لك المر والسعير. أحسنت، هذه واحدة. ثانية أحسنت، ثالثة يكون زرع فتاة على أن يكون لي شرقي الأرض ولا غربي. نعم، الرابعة أحمد. الرابعة عادل. ها؟ لا هذا صحيح. يقول لك ما زرع التواقي. طيب عبد الرحمن صح خمس. طيب الدنيا إلا أن تعلم يا رجال، ايش معنى الثنية الا ان تعلم؟ الثنية عن الاستثناء، اسم للاستثناء الا ان تعلم. مثل بمثال فيه الثنية معلومة ومثال فيه ثنية مجهولة. هذه ايش؟ ثنية المعلومة بعتك هذا الشيء، بيعتك هذه الأرض إلا نصفها إلا ربعها إلا خمسها. طيب هذه معلومة، غير المعلومة ولا ما تجيب شيء متفق عليه. إلا واحدة غير معلومة، أما قال إلا هذه فهذه معلومة. طيب أو بيعتك هذه الأرض إلا بعضها، هذا أيضا مجهول. لماذا نهي يا غانم عن الثنية إلا أن تعلم؟ لأن هي جهالة وقرار. نعم، يصير يعني ما يعرف يرجع. نعم، لأنه يحصل فيها الغرر والجهالة، وهذا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضة فيكون من الميسر. طيب ناخذ درس الإجابة.

والقواعد الشرعية بالنسبة لظاهر الحديث. أقول إن قلنا أن ينبغي إذا قصده البائع وقال خذ بيع لي فهذا معروف معروف أنه مو بايع هو، لو وقع شهر كامل ما باع فتكون مصلحة في أن يبيع له الحاضر حتى يمشي الناس ربما يحتاجون إلى هذا المال. نعم. قلنا يا شيخ أنه أعلم مراد النبي عليه الصلاة والصحابة. نعم. وضع علينا أنه من أعلم الله نعم. لا قد يكون قصر التمثيل ابن عباس. قد يكون قصر التمثيل للحصر. نعم. يعني أنك تقول إذا كان البادي عالما بالسعر فما المانع؟ شو يقولون في هذا؟ إيه البعض العلماء يقول إذا كان عالما بالسعر فلا بأس أن تبيع له، يعني ما في مانع. لكن قد يقول قائل إنه إذا كان عالما بالسعر فربما إذا تولى البيع بنفسه يحصل بعض الشيء. يحصل بعض الشيء من نزول القيمة بخلاف ما إذا جاء واحد حاضر يعرف ومتمرس. نعم عبد الله. لو يشتغلون في هذا رجل خرج يتمشى خارج البلد فإذا ببادية بدهم لبيع سلعهم فهل يشتري منهم أو لا؟ العلة واحدة ما قصد، لكن لا لكن أصل النهي ما هو أن التلقي فقط، ولهذا تلقاهم ورحبهم قال مرحبا بالقوم بارك الله فيكم وبارك لكم في بيعكم وشرائكم ورزقكم الناس اللي يشون وينقضون الثمن. نعم وتفضل الغداء عندي بعد الظهر، ما حد يقول هذا حرام. النهي عن التلقي نهي عن المقصود به وهو الشراء، فالظاهر لأنه لا يجوز له أن يشتري. نعم كيف يعني؟ إيه ما في بحث. إيه كم أنه لو باعها وهي على سوقها واشترط القطع فلا بأس. نعم نعم يأثم يأثم لأنه وقع في النهي. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم. ما هو النهي يا خالد؟ النهي هو خرب الشرط على وجه الاستعلاء. طيب والأصل في نهي الشرع التحريم، الأصل في نهي التحريم إلا أن يدل بين على خلاف. طيب المحاقلة ذكرنا لها عدة صور. لا هنا المحاقلة من الحقل، نزاع الحقل بالحقل، لها صور عدة صور. الصورة الأولى البر بالبر. كيف؟ نعم تكون عندي مزرعة وعندك مزرعة فأبيعك مزرعتي على أن تبيعني مزرعتك وكلاهما من البر. أبيعك على أن تبيعني كذا؟ أبيعك مزرعتي على أن تبيعني؟ لا هو المحاقلة المقصود من الحقل والزرع وبيعه مزرعة بمزرعة مما يجري فيها جذا. صح. بيع بر مزرعة بر. طيب لها صور. الصورة الأولى أن أبيع مزرعة بمزرعة يجري بينهما الربا كمزرعة بر بمزرعة بر. مو أن أبيعه مزرعة على أن أبيعه مزرعة، لا أن أبيعه مزرعة بمزرعة. طيب هذه صورة. صورة ثانية. أن يبيع زرعا بيقول المحصول حب يعني الضرب الحب. طيب الصورة الثالثة صورتين بيع اسم الحب على اسم بولا قبل لا لا. طيب هذا النهي ملاحظ فيه ايش؟ لا اقول ما الذي لوحظ فيه يعني لماذا نهي عن بيع زرع بزرع من جنسه او عن بيع زرع بحب من جنسه؟ صحيح يلاحظ به الربا. طيب لانه يشترط في بيع شيء بجنسه التساوي والتساوي هنا معدوم. طيب المزابنة شيبة مزابنة مأخوذة من اين؟ مأخوذة من الزبيب. الزبيب يعني من بيع العنب. أصبر أصبر المزابنة إهباء نون ما هي باء باء. نعم شاكر من الزبل وهو الدبل. طيب أحسنت فما معناها شيبة؟ معناها أن يبيع عنب على الشجر بزبيبين. زين هذا واحد. صورة ثانية صورة ثانية نعم ها؟ أنا أردت لك أي أنا بيع الرطب بالتمر ها؟ طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ عبد الرحمن إبراهيم وش هذا الصوت هذا؟ ها؟ إذا ترى بسك ولا سك يسك بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر. أحسنت بشروطها إن شاء الله تأتينا. المخابرة المخابرة مأخوذة منين؟ طيب وهو طيب وله صور. له خمسة صور. الأولى أن يكون زرع عتفاء على أن يكون لك المر والشعير. أحسنت هذه واحدة. ثانية أحسنت. ثالثة يقول زرع عتفاء على أن يكون لي شرقي الأرض وليس غربي. نعم الرابعة أحمد الرابعة عادل ها؟ لا هذا صحيح أن يقول لك ما زرع السواقي طيب عبد الرحمن صح خمس. طيب الدنيا إلا أن تعلم يا عليان ايش معنى الدنيا إلا أن تعلم؟ ثني عن الاستثناء اسم للاستثناء إلا أن تعلم. مثل بمثال فيه ثنيا معلومة ومثال فيه ثنيا مجهولة. هذه إيش ثنيا المعلومة بيعتك هذا الشيء بيعتك هذه الأرض إلا نصفها إلا ربعها إلا خمسها. طيب هذه معلومة غير المعلومة ولا ما تجيب شيء متفق عليه. إلا واحدة غير معلومة. أما قال إلا هذه فهذه معلومة. طيب أو بعتك هذه الأرض إلا بعضها هذا أيضا مجهول. لماذا نهي يا غانم عن الثنية إلا أن تعلم؟ لأن فيها جهالة القرار. نعم سر يحصل يعني ما يعرف يرجع